لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، سورة الدخان مكية، وقيل إلا إنا كاشف العذاب، وهي ست أو سبع أو تسع وخمسون آية. مكية نزلت بمكة قبل الهجرة، وقيل فيها آية ليست بمكة وإنما نزلت بالمدينة، وهي إنا كاشف العذاب إلى آخره. وعدد آياتها ست أو سبع أو تسع وخمسون. قلنا إن هذا الخلاف في العدد ليس اختلاف بإثبات آية أو إسقاط آية، إنما هو خلاف في المقاطع. مثلا بعض المقاطع يسمون آيتين في بعض المذاهب، بعض المذاهب يسمون آية واحدة. فالاختلاف في الوقوف على رأس الآية هو الذي يتسبب للاختلاف العدد. وسميت سورة الدخان لأن فيها ذكر الدخان، كما سميت سورة البقرة لأن فيها ذكر البقرة، وهكذا السور لمناسبات. والتسمية للسور توقيفية، يعني ما بصير نحن نسمي السورة كما نريد، أخذت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي سماها البقرة، أي سماها الدخان، أي سماها الكهف، فيها ذكر أهل الكهف. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بالاتفاق آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهل فواتح السور أو أوائل السور التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم هي من السورة أم ليست من السورة؟ كون بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن ما في شك، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن. عند الشافعي البسملة هي آية من كل سورة، والفاتحة سبع آيات، أول آية فيها هي بسم الله الرحمن الرحيم. فمن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما تمت صلاته، لأن الفاتحة أم القرآن وهي واجبة في كل ركعة من الصلوات، واجبة على الإمام، واجبة على المأموم، واجبة على المنفرد، كيفما صلى في أي صلاة، في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، سورة الفاتحة لا بد منها. وقد جاء: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، من لم يقرأ بهذه السورة فاتحة الكتاب فلا صلاة له، يعني ما تمت صلاته ولا صحت صلاته. وإذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، فمن لم يسم في أول الفاتحة أيضا ما صحت صلاته. عند السادة الأحناف البسملة ليست من السورة، ولكن تسم في أول السورة، وبناء عليه كثير منهم يقرأ السورة من أولها ولا يبدأ بالبسملة. بالنسبة للسور سائرها عدا الفاتحة إذا لم يسمي تصح الصلاة، أما بالنسبة للفاتحة والبسملة آية منها إذا لم يسمي ما صحت صلاته. فالإمام إذا كان مذهبه حنفيا ينبغي أن يراعي المقتدين اللي وراء الشافعية، بل يقرأ بالبسملة في الفاتحة حتى يطمئن من اقتدى به أن صلاته تامة ويصح اقتداؤه به. ثم قال تعالى حاميم، حروف مقطعة، يا ترى هي فواتح كلمات ولا هي رمز وضعه الله سبحانه وتعالى، ولا هو إشارة للتحدي للعرب أن هذا القرآن مؤلف من حروفكم ولغتكم؟ ولذلك الذي يرجح هذا المعنى أنه كلما ذكرت حروف مفردة في أول السورة ترى بعدها يعقبها ذكر الكتاب، ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأن يقول حاميم والكتاب المبين. بعض المفسرين يشغل نفسه ويشغل تفسيره بتأويل كلمة حاميم ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد وهكذا. الشيخ هنا اختار طريقة أولى وأخصر لأن تفسيره مبني على الاختصار، لذلك قال حاميم الله أعلم بمراده، نتركها سر من أسرار القرآن. وليس فيها تكليف، لو كانت نزلت للتكليف لما صح أن تبقى بلا فهم، لكن طالما ما فيها تكليف يعني لما بيقول صلوا لازم نفهم شو هي الصلاة، صوموا كتب عليكم الصيام لازم نعرف شو هذا الصيام، نعم لله على الناس حج البيت لازم نعرف شو هذا الحج، هذه أحكام تكليفية فلا بد من فهمها. أما فواتح السفر سور ليس فيها تكليف، فلا يضير القارئ أو المسلم ألا يفهم لها معنى معينا. طبعا هي لها سر الله أعلم به، وهذا المصنف يكل الأمر إلى الله فيقول الله أعلم بمراده به. والكتاب القرآن المبين، والكتاب القرآن هذا الواو واو القسم، يقسم سبحانه وتعالى بالقرآن على أنه أنزله في ليلة مباركة. حاميم والكتاب والقرآن المبين، المبين المظهر الحلال من الحرام. إذن هنا المبين مشتقة من أبانا، المبين اسم فاعل من أبانا، وأبانا تجي متعدي تجي لازم، تقول أبنت هذا فأبانا يعني فظهر. وهون المبين جاءت من المتعدي لأنه فسرها بكلمة المظهر الحلال من الحرام. حاميم والكتاب المبين المظهر الحلال، المظهر الحلال من الحرام. إن سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلنا هذا القرآن في ليلة مباركة. إن كان المقصود ابتداء الإنزال فلا مانع أن يكون الإنزال إلى الأرض، ولكن المقصود إنزاله جملة. إنا أنزلنا القرآن قرآنا تاما كاملا أنزلناه في ليلة مباركة. المعروف أن القرآن أنزل نجوما، يعني بحسب المناسبات، ما أنزل جملة واحدة بالنسبة للمكلفين. إذن شو معنى أنزلناه في ليلة مباركة؟ الليلة المباركة هي ظرف لإنزال القرآن كله. قال في ليلة القدر، شو الليلة المباركة المقصود فيها؟ ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها القرآن من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، أو نزل إلى اللوح المحفوظ. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ذكر الخلاف هنا في ليلة القدر أو ليلة النصف، والأرجح أنها ليلة القدر، لأن القرآن يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فمعناتها إذا ليلة القدر المتوقع كما جاء في الأحاديث أن تكون في رمضان السابع والعشرين مثلا، أو التاسع والعشرين، أو الخامس والعشرين إلى آخره. فإذا كانت ليلة القدر في رمضان وأنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر من رمضان، إذن المقصود هو أنزلناه في ليلة مباركة، المقصود بها ليلة القدر التي في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقيل ليلة النصف من شعبان، حتى بعض القائلين يقول أنه ليلة النصف من شعبان يتوقع أن تكون ليلة القدر، لكن هذا ضعيف، والأقوى أنها في رمضان. نزل فيها، نزل القرآن أو نزل القرآن فيها من أم الكتاب من السماء السابعة. أم الكتاب يعني أصل الكتاب الذي ما هو محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، وثبت في اللوح المحفوظ، وصار بعد ذلك ينزل نجوما بحسب المناسبات. يسألونك عن المحيط، نزلت يسألونك عن المحيط لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الحائض وكيف تعامل، كمان سألوه عن القمر والشمس، لماذا القمر ينقص من بعد النصف إلى أن ينمحيط، وينمو من بعد أول يوم إلى أن يتم في نصف الشهر، شو سر هذا؟ فقال تعالى جوابا لهم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكانت الآيات تنزل بحسب المناسبات وبحسب مصلحة المكلفين. وإذا نزلت آية ناسخة لآية أخرى فهي بمنزلتها في القيمة والمقدار والرتبة والشرف، وكل القرآن بمكانة واحدة. أما قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها بالنسبة لمصلحة البشر، ولكن القرآن كله خير، ما في آية أحسن من آية. وإن كان تفضل بعض الآيات، مثلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة ما أفضل آية في القرآن، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه من أهل العلم الملهمين. يهنيك العلم، قال له: يهنيك العلم. نعم، القرآن كله بالنسبة لقدره بمنزلة واحدة، لكن خير منها لمصلحة العباد. مثلا كان المرأة إذا توفي عنها زوجها ينبغي لها أن تعتد سنة كاملة، نزل بهذا القرآن. ثم نزل آية أخرى 4 أشهر و10، فهذه 4 أشهر و10 نسخت الآية التي يقول فيها أنها تعتد سنة كاملة، هي أصلح للبشر من الآية الأولى، لكن بالنسبة للقيمة الذاتية فكل القرآن قيمته واحدة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين مخوفين فيها، أي في ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل، يبين الأحكام ويبين الوقائع والتقادير في هذه الليلة. فيها يفرق يفصل كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة، يعني في ليلة النصف من شعبان أو في ليلة القدر ينزل الأحكام الإرادية التي قدرها الله سبحانه وتعالى في علمه من الأرزاق والآجال، كلها تكتب ما سيأتي من بعد ليلة القدر مثلا إلى ليلة القدر القادمة، شو راح يصير بهالسنة، برنامج شو الأشياء التي هي مخططة في علم الله وفي تقدير الله سبحانه وتعالى. ولا تنتهي تقادير الإله ولا كلماته، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بحر ثاني. نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكون في السنة. من رح يولد في السنة، من رح يجي، من رح يموت، كل هذا يقدر ويهيأ ويرقم في هذه الليلة التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة، يعني من السنة القادمة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا فرقا، يعني نحن فرقناه ونحن فصلناه، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، يعني نحن الذين أرسلنا الرسل وبعثناهم. وهذا تأييد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إنا كنا مرسلين الرسل محمدا ومن قبلهم، من بعده ما في، لا نبي بعدي، النبي خاتم الأنبياء، ختمت به النبوات، انقطع الوحي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألوا أوحيا بعد رسول الله قال لا، ولكنها فراسة المؤمن، للمؤمن فراسة، لكن وحي ما بقى بعد النبي عليه الصلاة والسلام. واللي بيدعي أنه عم ينزل عليه الوحي أو عم يجي علم الغيب معناته هذا رجل مدعي دعوة باطلة ما لا أصل، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين الرسل محمدا ومن قبله. واحد ادعى النبوة قالوا له أنت بتآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد؟ قال له لك أن آمن فيه من إخواننا. قالوا له سيدنا محمد قال لا نبي بعدي، قال يعني بشر فيه، أنا اسمي لا عم بشركم فيه، لا نبي بعدي. نعم. رحمة من ربك ينزل هذا الأمر من عنده وينزل وجاء بالرسل رحمة من ربك، نعم رأفة بالمرسل إليه. لولا الرسول عليه الصلاة والسلام لبقينا في جهالة في عماية لا نعرف شيئا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بصرنا وهو الذي أخرجنا من الجهالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عن نفسه أنه هو الرحمة المهداة التي أهدانا الله إليها. وهنا يقول رحمة من ربك، إنا كنا مرسلين الرسل محمدا ومن قبله رحمة من ربك، رحمة رأفة بالمرسل إليه. والرحمة من الله معناها الإحسان والعطاء، أيوة. ولو فسرها بالرأفة، لأنه حكينا قبل المرة أن صفات الله كلها فعلية لا انفعالية، يعني غضب الله عليهم مو معناتها أنه أخذوا الغضب، أيوة. رضي الله عنهم كمان غلب عليه الرضا، الرحمة غلبت عليه الشفقة، كل هذه الانفعالات لا تليق بقدرة الله سبحانه وتعالى وبشأنه. لكن لما تقول رحمه يعني أحسن إليه، غضب عليه يعني أعاقبه وعذبه، رضي عنه أنعم عليه وأثابه. لأن الواحد لما بيرحم الثاني شو بيساوي؟ بيحسن إليه، بيساعده. فنتائج هذه الأوصاف هي التي يوصف بها سبحانه وتعالى. لما بيغضب شو بيساوي؟ بيبطش. فمعنى غضب الله البطش، وبطش الله سابق، إن بطش ربك لشديد. إنا كنا مرسلين رحمة رأفة بالمرسل إليهم، أيوة. المرسل إليهم معناته البشر والجن. النبي عليه الصلاة والسلام لمن أرسل؟ أرسل للجن والإنس، أرسل للجن والإنس رسالة تكليف، يعني مكلفين بأن يحملوا هذا الشرع الذي جاء به ويعمل به ويبلغوه. وأرسل إلى الملائكة رسالة تشريف، وأرسل إلى بقية الخلق رسالة رحمة عليه الصلاة والسلام. لذلك جاءت الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للكل، البشر والجن والإنس والملائكة. وهذه الرحمة مظهرها الكبير الذي لا شك فيه هو الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة، حينما يشتد على الخلائق العذاب من الشمس وحر الشمس، ويهرعون ويفزعون إلى الأنبياء من أولهم من آدم واحدا بعد واحد إلى أن يصلوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يخر ساجدا ويقول أنا لها، ويدعو ربه ليخفف عن الأمة فيرفع عنهم العذاب، فهو رحمة للعالمين. هذا في الآخرة. وفي الدنيا أيضا رحمة للعالمين. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لكن من استنكف عن أخذ الرحمة بيكون هو اللي حرم حاله. ألا جاء النبي ليعلم الناس الدين والإيمان، فمن آمن استفاد من هذا الإيمان وسيكون من أهل الجنة والمنعمين، ومن استنكف كان معناتها محروم من الجنة ونعيمها ومعذب في النار. فقد يقول قائل إن هذا بالنسبة للكفار مو رحمة، صار مجيئه، لو بقوا على جهلهم كانوا معذورين، لكن لا، الله أبعثه رحمة لكن لطالب الرحمة. يعني إذا واحد عزم جماعة وحط السفرة وحط الأكل معناته أكرم الكل، فإذا واحد ما حب يأكل يكون حرم حاله، هو اللي ما رضي يرتحي. نعم. رحمة بالمرسل إليهم، يعني سواء آمنوا أو لم يؤمنوا فهو رحمة لهم، لكنهم إن استنكفوا عن استقبال الرحمة يكون هن الذين جنوا على أنفسهم. رحمة رأفة بالمرسل إليهم من ربك إنه هو السميع لأقوالهم. من ربك الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التخصيص هو رب العالمين مو بس رب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التخصيص للتكريم، مثل سبحان الذي أسرى بعبده، كلياتنا عبيده، مين هذا عبده؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما. وأقوى أكبر مقام من مقامات النبي عليه الصلاة والسلام هو مقام العبودية، في خلة وفي محبة، لكن العبودية هي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فمكانة العبودية أكبر مكان. قال له ذاك الشاعر: فلا تدعوني إلا بي عبدها فإنه من أشرف أسمائي، بدك تسرق لي اللي يعبدها إن شاء الله، هذا أشرف اسم لي. لكن هذا عم يحكي عن واحدة ما بتشوف رنج، أما اللي بينتسب بالعبودية لله سبحانه وتعالى هذه هي الشرف العظيم. هلا اللي بيكون عبد عند واحد درويش مثل اللي بيكون عبد عند الملك يفرق. فإذا كان عند ملك الملوك، عند اللي خلقه سبحانه وتعالى، فكلمة من ربك للتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالهم، يعني أنا بعثناك رحمة لهم. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه استجابتهم وعدم استجابتهم. نحن كلياتنا أمة، نحن الإنس والجن أمة الدعوة، واللي آمنوا واستجابوا اسمه أمة الإجابة. شايف شلون؟ الكفار مو أمة إجابة لكن أمة دعوة، لأنهم مشمولين بالدعوة، لازم دعاهم، يعني دعاهم للإيمان. فمن آمن كان من أمة الإجابة، ومن لم يؤمن لم يكن من أمة الإجابة. نسأل الله تعالى أن يشرفنا بهذه النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. يعني الإنسان اللي بده يصدر منه من الأشياء التي يحاسب عليها إما فعل أو قول، هذه الأقوال التي يتكلمون بها الله يسمعها ويعلمها. على كل حال جعل علينا ملائكة يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شو عم تحكي دغري كتبون شو عليك؟ ما في كلام ضايع. هلا اللي عم نحكي نحن في شيء ضايع؟ ما في شيء ضايع، عم يسجل عبد المنعم. ايوه، ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد. هذا بالنسبة للأقوال. بالنسبة للأفعال يراها سبحانه وتعالى، فلذلك لك هو السميع للأقوال العليم بالأفعال. وكلمة عليم في الحقيقة عامة تشمل الأقوال والأفعال، عليم بكل شيء، عليم بالأقوال التي في الفؤاد قبل ما تحكيها. شو عم تحكي بقلبك؟ الله سبحانه وتعالى بيطلع عليه. نحن ما بنعرف حتى نسمع منك من تمك، لكن الله سبحانه وتعالى سامع شو عم تحكي بقلبك. لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى من السر. قبل ما يخطر لك الحكي الله يعلم ما سيخطر لك. إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم، رب السماوات والأرض وما بينهما. ألا الدنيا كلها مؤلفة من سماوات وأرضين، سماوات وأرض، أرض يعني مجموعها أرضين. هلي ما بيآمن إن السماوات سبعة بيكفر، لأن جاءت في القرآن صريحة فسواهن سبع سماوات. الأرض جاءت في القرآن مفردة، ما في بالقرآن مجموعة أرضين. وين؟ إيه لا يعني لفظ الأرض ما إجا مجموع. أيوه، لكن في الأحاديث ثبتت. والآية اللي تفضل وخلق السماوات، خلق سبع سماوات وقال ومن الأرض مثلهن، يعني وخلق من الأرض مثلهن، هذه دليل على أنه سبعة، لكن مو نص مثل كلمة سبع سماوات. اللي ما بيقول أن الأراضين سبعة ما بيكفر، بس اللي بيقول أن السماوات مو سبعة بيكفر. والأكثر منه اللي بينكر وجود السماوات، هلا في ناس بيقولوا لك ما في شيء عبارة عن فراغ، ما في سماوات، كواكب عم تسبح بها الفراغ. هذا إنكار لما جاء في القرآن. القرآن تحدى بقوله أيوة أن السماء خلقها بغير عمد ترونها. وقال هل ترى فارجع البصر هل ترى من فطور في السماوات. شوف فيها شكوك، فيها معناتها شيء ثابت وخيال أو وهم أو فراغ مثل ما يقولوا. والله أصدق وأعلم من أهل الجغرافيا ومن أهل غيرهم. كل يوم بيطلع الله أي شكل، دكاترة كل يوم بيجونا بتقرير شكل، مرة بيقولوا الزيت كله شحوم أصعب من السمنة وأصعب من الدهنة، مرة بيقولوا ضد الكوليسترول، حيرونا كل يوم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما اختلف كلامه، قال كلوا الزيت وادهنوا به، كان يصف الزيت عليه الصلاة والسلام. هلا رجعوا لوصيفة النبي عليه الصلاة والسلام. حبة البركة اعترفوا انه فيها مادة خاصة الآن دواء لكل داء، والنبي قال كذلك الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. شو هذا السام؟ الموت. هذا ما له دواء، الموت ما له دواء. كما أنه الكبر في السن كمان ما له دواء، لكل داء دواء إلا الهرم. أن الواحد تمشب ما بيصير، كان يحمل وكان يقيم وكان يحق، كان رجع لكلمة كنت، كنت بزماني وكنت بزماني. شو بدنا بزمانك؟ بدنا هلأ. مثل اللي ألم الطيف بحلب تمتار، قال لي هون أرض هنيك أرض، اللي نط هنيك بنطهم. ايوه، لا تقلي نطيت بحلب. نعم. إنه هو السميع العليم لأقوالهم العليم بأفعالهم رب السماوات والأرض. فمعناته الموجود الذي نراه ونعلمه، وقد يكون هناك مخلوقات لا نعلمها. أما المخلوقات اللي شاهدناها حضرة الحق لفت أنظارنا إليها، السماوات والأرض، انظروا ما في السماء وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. وما بينهما برفع رب، يعني رب السماوات، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات بصح رب السماوات، لأن رب السماوات بدل من كلمة ربك، ربك رب السماوات، لأن رب السماوات برفع رب خبر ثالث إنه هو السميع، أي خبر أول، العليم خبر ثاني، رب السماوات والأرض خبر ثالث، رب برفع رب خبر ثالث، وبجره رب السماوات بدل من ربك، ورحمة من ربك رب السماوات، تفسير للأولانية. إن كنتم موقنين، إن كنتم يا أهل مكة، الخطاب معهم والمناقشة لهم، إن كنتم موقنين بأنه تعالى رب السماوات والأرض فأيقنوا بأن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذول اللي كثير عم يدققوا ويناقشوا ما كانوا يطمئنوا لبعثة النبي ولا لدعوته، وشافوا المعجزات وشافوا انشقاق القمر، وأبو جهل شاف الجمل اللي رح ياكله إلى آخره، شافوا براهين طويلة عريضة، لساتهم ما مؤمنين. التمرد هذا على الأشياء الظاهرة المعقولة المدللة بمقابل الانجراف بعبادة الأصنام، حجر بينحتوا هن بيعبدوه، أو عجوة بيجبلوها وهن بيعبدوها وبعدين بيأكلوها، شلون هي معي؟ الحق عم يتمردوا عليه والباطل عم يستسلموا له ويمشوا مثل الجبان. ايوه ما في توازن، يعني ما في توازن. اللي آمن بالأصنام وهي خرافة لازم يآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق الذي جاء من عند الله. إن كنتم موقنين بأنه تعالى رب السماوات والأرض فأيقنوا بأن محمد رسوله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله يعني لا معبود بحق. في آلهة كثير عملوا آلهة وصوروا أصنام إلى آخره، لكن الإله الذي يستحق أن يكون إلها معبودا ما في غير واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو يحيي ويميت جل جلاله. يحيي يعني يخلق. هلا الولد ببطن أمه شقفة لحم مضغة مخلقة، لكن على كل حال ما فيها روح، بعدين يرسل الروح إلى هذا الولد، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فالذي يحيي هذا الولد الذي هو قطعة لحم، وكان بالأول عبارة عن نطفة، بعدين كان جلطة دم، بعدين صار شقفة لحمي، بعدين صار زلمي، بعدين طلع المريخ، وبعدين كل هذا أمين اللي أحيا سبحانه وتعالى. يحيي ويميت، بيكون الواحد من أقوى الناس، وعنده منه جمعية دكاترة دائما للفحوص ودائما العناية ودائما كذا، ما بتلاقيه إلا في أثناء العناية والدكتور واقف قدامه بيقلب بموت. أيوة هذا مين اللي أماته؟ الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت. في واحد يحسن بيقول أنا مستثنى ما بدي موت يتمرد على الموت؟ ما في واحد يحسن يتمرد على الموت، الله قهار، قهر العبادة بهذا الموت. فهو يحيي سبحانه وتعالى ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أنتم تعبدون مع الله الأصنام تقليدا لآبائكم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عم يقول لهم ربكم الحقيقي اللي لا إله إلا هو ربكم ورب آبائكم، ولو كان عبدت الأصنام ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك من البعث. يعني لما عم يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن عن البعث والنشر من القبور وأنهم سيحيون كما يموتون عم يشكوا في هذا الأمر، وهو خبر عظيم عندهم يتساءلون عنه، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ناس بيأمنوا ناس ما بيأمنوا بيوم الحشر النشر والحشر. هذا هم في شك من البعث يلعبون استهزاء بك يا محمد. ولذلك جاء ذاك الرجل يحمل عظمة نخرة بالية جعل يفتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بالية عن تتفتت. قال له أنت يا محمد تقول هذه تعود كما كانت ترجع زلمي وترجع حي؟ قال له نعم ستحيا وستكون من أهل النار. نعم الحديث الله سبحانه وتعالى يحييك ويعذبك في النار. هذا الذي أشار إليه القرآن في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، صارت رمة، من يحيي العظام وهي رميم؟ ضرب الإنسان لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن خلقناه من العدم. عم يتعجب شلون بده يرجع زلمي، هو خلق من تراب ولما حطوا أقبره الله وصار في القبر شو عم يصير بعدين؟ عم يصير تراب. ليش لما كان زلمي ولحم وعظم وصار تراب صدقنا؟ لأنه عم يشوفها بعيننا. وكونه تراب يرجع زلمي ما عم نصدقها. هاي مثل هاي التراب، الزلمي عم يصير تراب والتراب يصير زلمي، نفس الشيء. وقد خلقنا من التراب سبحانه وتعالى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك من أهل البعث يلعبون استهزاء بك يا محمد. فقال اللهم أعني عليهم، دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل عليهم آية من العذاب حتى يعودوا فيؤمنوا. اللهم أعني عليهم، يعني على دعوتهم وإيمانهم، لا لأجل التعذيب، بسبع كسبع يوسف. معروف في قصة سيدنا يوسف أنه إجا سبع سنين محل بأيام كان عند الملك، وكلوا على التموين، صار وزير تموين عند العزيز نصر عليه السلام. فقال لهم بيجيكم سبع سنين محل، بيجيكم بالأول سنة فيها خير، احفظوا خير هذه السنة لأنه وراءها جاي سبع سنين قحط، ثم يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فبدكم تحتفظوا وتقننوا، تعملوا بقال سياسة التقنين، واحفظوا الشعير والقمح بأصله، يعني لا تدرسوا، خلوها بعرق القمح، خلوها بعرق لتعيش ولا يعتريها السوس والتفتت. وهذا مجرب، جربه كثير من الناس أو بعض الناس، يعني حط حزمة قمح خلاها مثل ما هي، بعد سنين ما فنيت ولا صار لك. هذه السياسة علمنا يا سيدنا يوسف، فأبقوه في سنبله. هي السبع سنين التي جاءت شديدة على أولئك القوم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام أنه الله يبتلي جماعته أهل مكة بسبع سنين بهذه الشدة لعلهم يرجعون إلى الله. قال تعالى لما دعا قال سبحانه وتعالى استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ارتقب لهم، انتظر العذاب لهم، يوم تأتي السماء بدخان مبين فأجدبت الأرض أعد فيها نبات واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض يغشى الناس، فقالوا هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب. جاء أبو سفيان وجماعة قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له، طلبوا منه لما وقعوا في هذه الشدة أن يدعو لهم بالفرج، ووعدوه إن دعا لهم وفرج الله عنهم أن يؤمنوا، ولما كشف عنهم العذاب عادوا إلى التمرد. نعم، قال هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني وعدوا بالإيمان مصدقون نبيا. قال تعالى أنى لهم الذكرى، أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب. هلا الواحد طوال ما حياته مستقرة بجزء التوبة، لكن إذا صارت بالخرارة ما عاد تنبل منه التوبة، بيتوب قبل. فرعون تاب لما لحاله عم يغرق، ما نبلت منه التوبة. نعم، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين بينوا الرسالة ثم تولوا عنه من بعد ما شافوا الآية وقالوا معلم يعلمه القرآن بشر مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون.